شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عيسى بن دينار عن أبيه عن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة بن أم عبد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان وإسحاق يعني الأزرق قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث قال إسحاق بن المصطلق يقول ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلة بيضاء وأرضا جعلها صدقة. حديث الحارث بن ضرار الخزاعي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن سابق حدثنا عيسى بن دينار حدثني أبي أنه سمع الحارث بن ضرار الخزاعي قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه وأقررت به، فدعاني إلى الزكاة فأقررت بها، وقلت يا رسول الله أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة، فمن استجاب لي جمعت زكاته، فيرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا لإبان كذا وكذا ليأتيك ما جمعت من الزكاة. فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإبان الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه احتبس عليه الرسول فلم يأته، فظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من الله عز وجل ورسوله، فدعا بسروات قومه فقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وقت لي وقتا يرسل إلي رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة، وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلف، ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة كانت، فانطلقوا فنأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة، فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق فرجع فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم البعث إلى الحارث، فأقبل الحارث بأصحابه إذ استقبل البعث وفصل من المدينة لقيهم الحارث فقالوا هذا الحارث، فلما غشيهم قال لهم إلى من بعثتم؟ قالوا إليك. قال ولما؟ قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله. قال لا، والذي بعث محمدا بالحق ما رأيته بتة ولا أتاني. فلما دخل الحارث على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟ قال لا، والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني، وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشيت أن تكون كانت سخطة من الله عز وجل ورسوله. قال فنزلت الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، إلى هذا المكان فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. الجراح وأبو سنان الأشجعيان رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو داود حدثنا هشام عن قتادة عن خلاس عن عبد الله بن عتبة قال أتي ابن مسعود في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يفرض لها ولم يدخل بها، فسئل عنها شهرا فلم يقل فيها شيئا، ثم سألوه فقال: أقول فيها برأيي، فإن يك خطأ فمني ومن الشيطان، وإن يك صوابا فمن الله. لها صدقة إحدى نسائها، ولها الميراث وعليها العدة. فقام رجل من أشجع فقال: أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بر وعبنة واشق. قال: فقال: هلم شاهداك. فشهد له الجراح وأبو سنان رجلان من أشجع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا زائدة حدثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود قال: أتى قوم عبد الله يعني ابن مسعود فقالوا: ما ترى في رجل تزوج امرأة؟ فذكر الحديث. قال: فقام رجل من أشجع. قال منصور: أراه سلمة بن يزيد، فقال: في مثل هذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج رجل منا امرأة من بني رؤاس يقال لها بروع بنت واشق، فخرج مخرجا فدخل في بئر فأسن، فمات ولم يفرض لها صداقا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كمهر نسائها لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي عن علقمة أن رجلا تزوج امرأة فتوفي عنها قبل أن يدخل بها ولم يسمي لها صداقا، فسئل عنها عبد الله فقال: لها صداق إحدى نسائها ولا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة. فقام أبو سنان الأشجعي في رهط من أشجع فقالوا: نشهد لقد قضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال عبد الله وحدثناه ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة عن داود عن الشعبي عن علقمة بهذا. وحدثنا عبد الله قال وحدثناه ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها، قال: لها الصداق وعليها العدة ولها الميراث. فقال معقل بن سنان: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثل حديث فراس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: أتي عبد الله في امرأة تزوجها رجل فتوفي عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يكن دخل بها، قال: فاختلفوا إليه فقال: أرى لها مثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة. فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل هذا. حديث قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال: كنا نبتاع الأوساق بالمدينة وكنا نسمي أنفسنا السماسرة، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن مما كنا نسمي أنفسنا به، فقال: يا معشر التجار، إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة. حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا أبي وإسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم قال فحدثني به ابن أبي ليلى قال فحدث أن البراء بن عازب قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى فركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود وبين السجدتين قريبا من السواء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مراه قال سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا البراء بن عازب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الصبح والمغرب. قال أبو عبد الرحمن قال أبي ليس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في المغرب إلا في هذا الحديث وعن علي قوله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق الهمداني يقول سمعت البراء يقول لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة قال تبعه سراقة بن مالك بن جعشم فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت به فرسه فقال ادعوا الله لي ولا أضرك فدعا الله له قال فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فمروا براعي غنم فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأخذت قدحا فحلبت فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كثبة من لبن فأتيته به فشرب حتى رضيت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة ورجل آخر عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام توسد يمينه ويقول اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك. قال فقال أبو إسحاق وقال الآخر يوم تبعث عبادك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق قال سمعت البراء يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء وسأله رجل من قيس فقال أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال البراء ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر كانت هوازن ناسا رماه وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم فاستقبلونا بالسهام ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بلجامها وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت ربيع بن البراء يحدث عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبل من سفر قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال أخبرنا أبو بكر عن أبي إسحاق قال: قلت للبراء: الرجل يحمل على المشركين، أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال: لا، لأن الله عز وجل بعث رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، إنما ذاك في النفقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق قال: قيل للبراء: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديدا هكذا مثل السيف؟ قال: لا، بل كان مثل القمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا بغدير خم، فنودي فينا الصلاة جامعة، وكسح لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرتين، فصلى الظهر وأخذ بيد علي رضي الله عنه، فقال: ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. قال: فأخذ بيد علي فقال: اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه. قال: فلقيه عمر بعد ذلك فقال له: هنيئا يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. قال أبو عبد الرحمن: حدثنا هدبة بن خالد حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة قال: زبيد أخبرني ومنصور وداود وابن عون ومجالد عن الشعبي، وهذا حديث زبيد. قال: سمعت الشعبي يحدث عن البراء قال: حدثنا عند سارية في المسجد قال: ولو كنت ثم لأخبرتكم بموضعها. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. قال: وذبح خالي أبو بردة بن نيار، قال: يا رسول الله، ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. قال: اجعلها مكانها ولن تجزي أو توفي عن أحد بعدك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة قال: علقمة بن مرثد أخبرني عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في القبر إذا سئل فعرف ربه قال، وقال شيئا لا أحفظه، فذلك قوله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة أخبرنا أبو إسحاق عن البراء قال شعبة: ولم يسمعه من البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بناس من الأنصار فقال: إن كنتم لابد فاعلين فأفشوا السلام وأعينوا المظلوم واهدوا السبيل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على مجلس من الأنصار فقال: إن أبيتم إلا أن تجلسوا فاهدوا السبيل وردوا السلام وأعينوا المظلوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع البراء يقول في هذه الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها. قال: فشكى إليه ابن أم مكتوم ضرارته فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عمر بن أبي زائدة قال: سمعت أبا إسحاق قال: قال رجل للبراء وهو يمزح معه: قد فررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم أصحابه. قال البراء: إني لأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فر يومئذ، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حفر الخندق وهو ينقل مع الناس التراب وهو يتمثل كلمة ابن رواحة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. يمد بها صوته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة رفع يديه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الحق على المسلمين أن يغتسل أحدهم يوم الجمعة، وأن يمس من طيب إن كان عند أهله، فإن لم يكن عندهم طيب فإن الماء طيب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان أخبرنا أبو جناب عن يزيد بن البراء عن أبيه: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: إن أول نسككم هذه الصلاة. فقام إليه أبو بردة بن نيار خالي، قال سفيان: وكان بدريا. فقال: يا رسول الله، كان يوما يشتهى فيه اللحم، ثم إنا عجلنا فذبحنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأبدلها. قال: يا رسول الله، إن عندنا ماعزا جذعا. قال: فهي لك وليس لأحد بعدك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة حدثنا أبو جناب الكلبي حدثني يزيد بن البراء بن عازب عن البراء بن عازب قال: كنا جلوسا في المصلى يوم أضحى، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على الناس ثم قال: إن أول نسك يومكم هذا الصلاة. قال: فتقدم فصلى ركعتين ثم سلم، ثم استقبل الناس بوجهه وأعطي قوسا أو عصا فاتكأ عليه، فحمد الله وأثنى عليه وأمرهم ونهاهم، وقال: من كان منكم عجل ذبحا فإنما هي جزرة أطعمها أهله، إنما الذبح بعد الصلاة. فقام إليه خالي أبو بردة بن نيار فقال: أنا عجلت ذبح شاتي يا رسول الله ليصنع لنا طعام نجتمع عليه إذا رجعنا، وعندي جذعة من معزة هي أوفى من الذي ذبحت، أفتفي عني يا رسول الله؟ قال: نعم، ولن تفي عن أحد بعدك. قال: ثم قال: يا بلال. قال: فمشى واتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى النساء، فقال: يا معشر النسوان تصدقن، الصدقة خير لكن. قال: فما رأيت يوما قط أكثر خدمة مقطوعة وقلادة وقرطا من ذلك اليوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو الوليد وعفان قال حدثنا عبيد الله بن إياد قال حدثنا إياد بن لقيط عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. قال أبو عبد الرحمن حدثناه جعفر بن حميد حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه عن البراء مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو الوليد وعفان قال حدثنا عبيد الله بن إياد قال حدثنا إياد عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقولون بفرح رجل انفلتت منه راحلته تجر زمامها بأرض قفر ليس فيها طعام ولا شراب وعليها طعام؟ قال عفان وشراب، فطلبها حتى شق عليه، ثم مرت بجذل شجرة. قال عفان بجذل فتعلق زمامها فوجدها معلقة به. قال عفان متعلقة به. قال قلنا شديد يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لله أشد فرحا بتوبة عبده من الرجل براحلته. قال أبو عبد الرحمن وحدثناه جعفر بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن إياد مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال ما كل الحديث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدثنا أصحابنا عنه كانت تشغلنا عنه رعية الإبل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الأعمش عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الحق على المسلمين يوم الجمعة أن يغتسل ويمس طيبا إن وجد، فإن لم يجد طيبا فالماء طيب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة. قال فداروا كما هم قبل البيت، وكان يعجبه أن يحول قبل البيت. وكان اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن البراء بن عازب قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم ومات وهو ابن 16 شهرا، وقال إن له في الجنة من يتم رضاعه وهو صديق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال ما كل ما نحدثكموه سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حدثنا أصحابنا وكانت تشغلنا رعية الإبل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء أو غيره قال جاء رجل من الأنصار بالعباس قد أسره فقال العباس يا رسول الله ليس هذا أسرني، أسرني رجل من القوم أنزع من هيئته كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل لقد آزرك الله بملك كريم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. قال شعبة قلت لعدي أنت سمعته من البراء؟ قال إياي يحدث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حاملا الحسن فقال اللهم إني أحبه فأحبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإبراهيم مرضع في الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة حدثنا عدي بن ثابت عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء الآخرة في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة حدثنا الأشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقر عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. قال فذكر ما أمرهم من عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام وإبرار المقسم وإجابة الداعي ونصر المظلوم، ونهانا عن آنية الفضة وعن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب والاستبرق والحرير والديباج والميثرة والقسي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم فذكر معناه إلا أنه قال تسميت العاطس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معاذ حدثني أبي عن قتادة عن أبي إسحاق الكوفي عن البراء بن عازب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم والمؤذن يغفر له مد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس وله مثل أجر من صلى معه. قال أبو عبد الرحمن وحدثني عبيد الله القواريري قال حدثنا معاذ بن هشام فذكر مثله بإسناده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال لما نزلت هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها قال فجاء ابن أم مكتوم فشكى ضرارته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت غير أولي الضرر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء قال قرأ رجل سورة الكهف وله دابة مربوطة فجعلت الدابة تنفر فنظر الرجل إلى سحابة قد غشيته أو ضبابة ففزع فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قلت سمى النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل؟ قال نعم. فقال اقرأ فلان فإن السكينة نزلت للقرآن أو عند القرآن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة أخبرني سليمان بن عبد الرحمن قال سمعت عبيد بن فيروز مولا لبني شيبان أنه سأل البراء عن الأضاحي ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كره، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصر من يده، فقال أربع لا تجزي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسير التي لا تنقي. قال قلت فإني أكره أن يكون في القرن نقص، أو قال في الأذن نقص، أو في السن نقص. قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث أنه سمع عبد الله بن يزيد الأنصاري يخطب فقال أخبرنا البراء وهو غير كذوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يسجد ثم يسجدون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء قال أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، قال فجعلا يقرئان الناس القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، قال ثم جاء عمر بن الخطاب في 20، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء قط فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون هذا رسول الله قد جاء، قال فما قدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور من المفصل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معنا التراب يوم الأحزاب ويقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا، يمد بها صوته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة حدثني الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا من الأنصار أن يقول إذا أخذ مضجعه اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مات مات على الفطرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا محمد بن طلحة عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من منح منحة ورق أو منحة لبن أو هدى زقاقا فهو كعتاق نسمة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فهو كعتاق نسمة. قال وكان يأتي ناحية الصف إلى ناحيته يسوي صدورهم ومناكبهم يقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، وكان يقول زينوا القرآن بأصواتكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة قال أبو إسحاق أنبأني قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب قال حدثنا البراء وكان غير كذوب أنهم كانوا إذا صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يروه قد سجد فيسجدوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة قال طلحة أخبرني قال سمعت عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من منح منحة ورق أو منح ورقا أو هدى زقاقا أو سقى لبنا كان له عدل رقبة أو نسمة ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان له كعد رقبة أو نسمة. قال وكان يأتينا إذا قمنا إلى الصلاة فيمسح عواتقنا أو صدورنا وكان يقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا صالح بن عمر عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله عز وجل هي طابة هي طابة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن إدريس أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح وفي المغرب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل يعني ابن علية أخبرنا شعبة عن الحكم أن مطر بن ناجية استعمل أبا عبيدة بن عبد الله على الصلاة أيام ابن الأشعث فكان إذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول أو يقول وقد قال قدر قوله اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال الحكم فحدثت ذاك عبد الرحمن بن أبي ليلى فقال حدثني البراء بن عازب قال كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب فقال حدثنا البراء وكان غير كذوب أنهم كانوا إذا صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يروه ساجدا ثم سجدوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال فأحرمنا بالحج فلما قدمنا مكة قال اجعلوا حجكم عمرة قال فقال الناس يا رسول الله قد أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة قال انظروا ما آمركم به فافعلوا فردوا عليه القول فغضب ثم انطلق حتى دخل على عائشة غضبان فرأت الغضب في وجهه فقالت من أغضبك أغضبه الله قال وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا ليث عن عمرو بن مرة عن معاوية بن سويد بن مقر عن البراء بن عازب قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي عرى الإسلام أوثق قالوا الصلاة قال حسنة وما هي بها قالوا الزكاة قال حسنة وما هي بها؟ قالوا صيام رمضان. قال حسن وما هو به؟ قالوا الحج. قال حسن وما هو به؟ قالوا الجهاد. قال حسن وما هو به؟ قال إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود فدعاهم فقال أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقالوا نعم. قال فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقال لا والله، ولولا أنك أنشدتني بهذا لم أخبرك. نجد حد الزاني في كتابنا الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا تعالوا حتى نجعل شيئا نقيمه على الشريف والوضيع، فاجتمعنا على التحميم والجلد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، قال فأمر به فرجم، فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، يقولون أتوا محمدا فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال في اليهود إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، قال هي في الكفار كلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الشيباني عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت أهجوا المشركين فإن جبريل معك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة فقرأ والتين والزيتون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو خالد الأحمر حدثنا يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فقرأ بالتين والزيتون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، قال هي في الكفار كلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا قنال بن عبد الله النهمي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام تسلموا والأشرة شر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا قنان بن عبد الله النهمي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أو منح منحة أو هدى زقاقا كان كمن أعتق رقبه. قال أبو عبد الرحمن: سمعت أبي يقول: كان يحيى بن آدم قليل الذكر للناس، ما سمعته ذكر أحدا غير قنان. قال: قال لنا يوما: ليس هذا من بابتكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقر عن البراء بن عازب قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهى عن سبع. قال: نهى عن التختم بالذهب، وعن الشرب في آنية الفضة وآنية الذهب، وعن لبس الديباج والحرير والاستبراق، وعن لبس القسي، وعن ركوب الميثرة الحمراء. وأمر بسبع: عيادة المريض واتباع الجنائز، وتشميت العاطس ورد السلام، وإبرار المقسم ونصر المظلوم، وإجابة الداعي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا داود عن الشعبي عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر فقال: لا يذبحن أحد حتى نصلي. فقام خالي فقال: يا رسول الله، هذا يوم اللحم فيه مكروه، وإني عجلت وإني ذبحت نسيكتي لأطعم أهلي وأهل داري أو أهلي وجيراني. فقال: قد فعلت، فأعد ذبحا آخر. فقال: يا رسول الله، عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم، أفأذبحها؟ قال: نعم، وهي خير نسيكتيك، ولا تقضي جزعة عن أحد بعدك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن منهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون، يعني بها، على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح لهم، فيشيعه من كل سماء مقربها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت.

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا سعيد الجريري عن أبي عائذ سيف السعدي وأثنى عليه خيرا عن يزيد بن البراء بن عازب وكان أميرا بعمان وكان كخير الأمراء قال قال أبي اجتمعوا فلأريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وكيف كان يصلي فإني لا أدري ما قدر صحبتي إياكم قال فجمع بنيه وأهله ودعا بوضوء فمضمض واستنثر وغسل وجهه ثلاثا وغسل اليد اليمنى ثلاثا وغسل يده هذه ثلاثا يعني اليسرى ثم مسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل هذه الرجل يعني اليمنى ثلاثا وغسل هذه الرجل ثلاثا يعني اليسرى قال هكذا ما ألوت أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم دخل بيته فصلى صلاة لا ندري ما هي ثم خرج فأمر بالصلاة فأقيمت فصلى بنا الظهر فأحسب أني سمعت منه آيات من ياسين ثم صلى العصر ثم صلى بنا المغرب ثم صلى بنا العشاء وقال ما ألوت أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وكيف كان يصلي حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها قال وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة